بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، كنا قد ابتدأنا الأحوال التي يتعرض لها الذكور من الورثة، وكذلك الأحوال التي يتعرض لها الإناث، فمررنا إلى ثلاثة أحوال يمر فيها الأب وأربعة أحوال للجد. أما الإخوة لأم فيمرون بثلاثة أحوال، والزوج يمر بحالتين، هذه كل حالات الذكور. أما حالات الإناث فالزوجة إما أن يكون لها ولد أو لا يكون طبعا لزوجها ولد أو لا يكون، فإن كان فتأخذ هذه الزوجة الثمن أو الزوجات، وكذلك إن لم يكن ولد أخذت الربع. أما البنات إذا انفردت فلها النصف، وإذا تعددت فلهن الثلثان، وإذا تعصبت فللذكر مثل حظ الأنثيين. ثم أخذنا مثل هذه الأحوال إلى بنت الابن، وكيف تسقط وكيف يعصبها أخوها زيادة على البنت. ثم تكلمنا عن الأخت الشقيقة بخمس أحوال، وكذلك عن الأخت لأب بسبعة أحوال. بقي عندنا من كل هذه الأحوال خمس حالات فقط. الأم لها ثلاثة أحوال، والجدة لها حالتان. ونبدأ اليوم بالأم. فالأم قد فرض الله سبحانه وتعالى لها السدس، ولكن هذا السدس لا بد أن يكون بشرط. الشرط الأول بشرطين اثنين. الشرط الأول تأخذ السدس إذا كان معها فرع وارث. فإذا كان معها فرع وارث هذا يعتبر أحد الشرطين، يكفي فتنتقل من الثلث إلى السدس. وإذا تعدد الإخوة سواء كانوا وارثين أو لم يكونوا وارثين أخذت الأم السدس. أما إذا لم يكن هنالك إخوة ولم يتعدد، لم يكن هنالك إخوة طبعا بالتعدد، ولم يكن هنالك فرع وارث، عند ذلك تأخذ ثلث المال. ولا يهمنا الإخوة سواء كانوا أشقاء أو كانوا لأب أو كانوا لأم. الحالة الثالثة أنها تأخذ ثلث الباقي بعد نصيب أحد الزوجين. الآن سنقوم بحل المسألة الأولى. عندنا زوج وأم وأب، زوج وأم وأب. نبدأ بالزوج. الزوج سيأخذ نصف المال. قلنا هذه المسألة وحللناها في البداية، فقلنا في هذه الحالة هذه مما تسمى بالغراوين، زوجة وأم وأب. لو أعطينا الأم الآن الثلث كاملا في هذه الحالة، فعند ذلك لن يبقى للأب شيء، لن يبقى. وهنا هذه المسألة مخالفة للقواعد، لذلك جاء العلماء فكأنهم قسموا ما بين الزوج وما بين الأب والأم. فماذا أعطوا؟ أعطوا الزوج النصف ثم أعطوا الأم. إذن ماذا أعطوا؟ أعطوا، نكرر هذه المسألة كتابة، زوج وأم وأب، حتى لا تأخذ الأم. عندنا صورة أن الأم تأخذ أكثر من الأب. جاء علماء الفرائض احتراما لألفاظ كتاب الله تبارك وتعالى فقالوا يعطى الزوج فرضه كما ذكر ربنا سبحانه وتعالى، وتعطى الأم الباقي ثلث الباقي. كأنهم قسموا التركة إلى قسمين، أعطوا الزوج حصته وبعد ذلك قاموا بهذه المسألة. أصل المسألة من ستة، ذهب النصف ثلاثة بقي ثلاثة، ثلث الباقي واحد وبقي للأب اثنان. نفس المسألة تماما لو حللناها مع زوجة وأم وأب، زوجة وأم وأب. نعم وأب. حتى لا نعود إلى المسألة السابقة تماما، فإننا سنعطي الزوجة حقها وهو الربع، ونعطي الأم ثلث الباقي، وبعد ذلك يأخذ الأب عصبة. فإذا كانت مسألة من أربعة وأخذت الزوجة واحد، ماذا بقي؟ بقي ثلاثة، ثلث الثلاثة واحد، بقي اثنان للأب. الآن سنأخذ حالة أخرى، زوجة وأم، زوجة وأم وأخ، سواء كان شقيق أو لأب أو لأم. الآن سنفترض أخ شقيق، عدد اثنين. الآن رمزنا إلى مسألة عدد الأخوة، زاد عدد الأخوة، مجرد ما زاد على اثنين معنى ذلك الأم ستنتقل من الثلث إلى السدس. الزوجة أخذت نصيبها وهو الربع، والأم السدس، والإخوة الأشقاء أخذوا الباقي. المسألة من 12، ربع ثلاثة، سدسها اثنان، بقي الآن أدو الخمسة، بقي سبعة. سبعة نصحح المسألة فنضربها بعدد الرؤوس، عدد الرؤوس الإخوة اثنان، نضربها في أصل المسألة، صار أصل المسألة 24. تأخذ الزوجة منها ستة، كل نضرب الكل بنفس الرقم، نعم طبعا 14 لكل أخين سبعة. الآن نعطي بدل من تعدد الإخوة أخ واحد مثلا، زوجة زوج، أعطينا مسألة زوج وأم وأخت. أما الزوج فسيأخذ النصف لعدم وجود فرع وارث. الأم هنا لا يوجد فرع وارث ولا يوجد تعدد من الإخوة، عادت إلى الثلث، نعم. والأخت هنا تأخذ النصف. إذا أخذ الزوج ثلاثة، إذا أخذ الزوج نصف، الزوج سيأخذ ثلاثة نصف الستة، والأم ستأخذ ثلث الستة اثنان، والأخت ستأخذ نصف الستة أيضا ثلاثة. عالت هذه المسألة من ستة إلى ثمانية، نعم صار أصل المسألة ثمانية، نعم الأخت تأخذ النصف، صاحبة فرض والزوج النصف. قلنا أنه يوجد شيء عندنا في الفرائض يسمى العول، والعول كانت أصل المسألة ستة، أصل المسألة ستة، وزعنا من ستة نصف، نصف الستة ثلاثة، النصف الثاني ثلاثة، الثلث اثنان. عندما نريد أن نقسم نقول هذه مسألة عالت، بدل أن نقسم من ستة ماذا نقسم؟ من ثمانية. فصار الزوج يأخذ ثلاثة من ثمانية، أقل من النصف، وصارت الأم تأخذ اثنان من ثمانية، تعادل الربع، أقل من الثلث، وصارت الأخت أيضا تأخذ ثلاثة من ثمانية كذلك أقل. فأخذنا من كل واحد منهم نصيبا، لأن الفروض قالوا تزاحمت هنا مع بعضها البعض، ولا يوجد أحد أفضل من أحد. بقي عندنا زوج وأم وابن. الزوج له الربع بسبب وجود الفرع الوارث، والأم لها السدس بسبب وجود الفرع الوارث، والابن عصبي. أصل المسألة من 12، بعد ذلك الزوج ثلاثة والأم اثنان والابن الباقي وهي سبعة. بهذا ننتهي من نصيب الأم بكل أحوال. أن ننتقل إلى ما يسمى بالجدة. الجدة عندنا قسمان، تأخذ الجدة السدس سواء كانت من طرف الأم أو كانت من طرف الأب، من طرف الأم أو من طرف الأب، من أي الجهات كانت. أيضا إذا اجتمعت الجدات، إذا اجتمعت الجدات يشتركن بأي شيء، أي ملاحظة سنكتبها، إذا اجتمعت الجدات فيشتركن في السدس. طبعا هذا لن يكون في جدة أولى، طبعا بده يكونوا في ممكن يصير جدتين مثلا، الأم والأب ماتوا، وأخل هنا يوجد جدة وهنا يوجد جدة، فيأخذنا السدس، اجتمع لا يزيد يشتركنا في السدس. كذلك عندنا تحجب الجدة، نحن نسميها أمية بمعنى يعني من طرف الأم، تحجب الجدة طبعا إذا كانت أمية من تحجب بالأم، وإذا كانت أو بالأب تحجب الجدة بالأم والأب بالأم، تحجب الجدة إن كانت أبوية أو أمية، أمية يعني من طرف الأم أو أبوية يعني من طرف الأب، وتحجب بالأب وبالأبي إن كانت أبوية. هذه المسائل الآن التي نحلها عن الجدة ستكون على الشكل التالي: أب وأم، أم يعني جدة، لكن الآن سنرمز لها بأم أم حتى نعرف مصدرها، وابن دائما نبدأ بمن في عندنا هنا ابن، معنى ذلك الأب ماذا سيأخذ؟ سدس المال، والجدة ستأخذ سدس المال، أما الولد هذا الابن فهو عصبي. مسألة من 6-1-1-4. الآن نأخذ مسألة أخرى: أم لأب، أم أب وزوجة وبنت وأخ. أصل المسألة من طبعا نعطي أولا الفرائض: أم الأب سدس وثمن، والبنت النصف، والأخ عصب. أصل المسألة من 24، سدس 24 أربعة، الثمن 3، البنت 12، وبعد ذلك 16، صاروا 19، بقي 5. الآن لو كان عندنا أم وأم أب وزوج وابن، تعدد هنا الجدات، الجدتين الآن ماذا يأخذنا؟ السدس. نعم، والزوج يوجد فرع وارث الربع، والابن عصبة. أصل المسألة من 12، 2 كبيرة للتنتين، حط ماشي الحال بس حتى نعرفه مشكلة. الزوج 3 وبقي للابن 7. الآن سنعطي أم أب وأب وزوجة وابن، نجد أن أم الأب من معها؟ أبوها. هل تأخذ، هل معها ابنها يعني الأب، هل تأخذ شيئا؟ لا تأخذ، يحجبها. نعم، الأب هنا له السدس، والزوجة لها الثمن، والابن له الباقي. أصل المسألة كمان من 24، السدس 4-3-17. الآن عندنا أم أب، أب أم أب أب، لا لا لا لا، أم الأولى، حط لي أم أب أب، يعني ليست الجدة المباشرة، مو أم الأب أم الجد. نعم، الآن عندنا جد أبي الأب، هذا الجد وصفه حطه بين قوسين، أبو أبي أب أب وابن، نجد أن هذا الجد هو أقرب، لذلك هذا الجد سيأخذ السدس والابن الباقي وتلك محجوبة. الآن سنأخذ هنا أم، هذه من طرف الأم، هذه الجدة أم، وعندنا جد مثل هناك أب بين قوسين بنحطهم، جد أب وابن، هذه الجدة لم تكن هذا الجد مدليا بها، ولذلك تبقى وارثة لأنها أم الأم، والجد هنا يبقى وارثا وهو السدس، والابن يأخذ الباقي. أصل المسألة من 6. الآن عندنا أم أب وأم وزوج وأخ. أم الأب في أم، هل تأخذ شيئا؟ أم أقرب لا تأخذ شيئا، أم أب لا تأخذ محجوبة، والأم تأخذ الثلث لعدم تعدد الإخوة، والزوج يأخذ النصف لعدم وجود فرع وارث، والأخ عصب. أصل المسألة من 6، 2، ثلاثة واحد. آخر مسألة في هذا البحث، أم أم وأم أب أب، هذه الجدات صار في عندنا واحدة أقرب من واحدة، زوجة وأخ. دائما في الجدات تحجب القربة البعدة، إلا إذا كانت القربة من جهة الأب، أم الأم تأخذ السدس، أم أب أب محجوبة، الزوجة هنا لها الربع والأخ له عصب. أصل المسألين 12. التصور أنه هذا مررنا على أغلب المسائل التي تمر معنا. بقي اليوم عندنا في وقت، سنأخذ مسألة بسيطة بعد ذلك، إذا انتهيت من السبورة سنقوم بعملية. هذه العملية لا علاقة لها بمسألة الفرائض، وإنما علاقة لها في مسائل الحساب، التي كيف نقول مسألة أصلها 6، كيف نقول أصلها 24، كيف مسألة تعود، هذا ما نريد أن نتعلم. عندنا الحالة الأولى، إذا لم يكن في التركة إلا أبناء وبنات ماذا نفعل؟ مسألة بسيطة جدا، ماذا نقول؟ للذكر مثل حظ الأنثيين. الآن نأخذ مسألة نعدد لنا 3-4 أبناء وكم بنت، مثلا حط ابن ابن ابن، أي مثلا 4 أبناء، ثم نجعل بعد ذلك بنت بنت، نعد الأبناء ونضرب كل ولد باثنين، ونعد البنات ونضرب كل بنت بواحد دون زيادة. عندنا 1 2 3 4، ضرب 2 8، والبنتين باثنين 10. أصل المسألة من 10، توزع للذكر مثل حظ الأنثيين. هذه أول حالة، وهذه من أكثر الحالات تداولا على وساطتها، غالبا يعني تكون التركة للأب. نحن مهما بحثنا في المسائل سنكتب تحتها أصول المسائل لا تعدو 7 أصول. أصول المسائل 2 2 3 4، يعني مسألة أصل 2، مسألة أصل 3 4 6 8 12 24. إذا في كسور ما عندنا إلا هذا. سنأخذ ما هي الكسور التي مرت معنا، نصف وربع وثمن، هذه المجموعة الأولى. المجموعة الثانية تحت ثلثا وثلث وسدس. لننظر في هذه المجموعة الأولى كيفما كانت المسائل في هذه المجموعة الأولى، سنأخذ الأعلى فقط. يعني إذا عنا بالمسألة نصف ربع ثمن، ماذا نأخذ منها؟ الأعلى. مثال بسيط الآن، لو حطينا مثال بسيط الآن، زوجة وبنت وأخ، وبنت وأخ، الزوجة لها الثمن والبنت لها النصف، من أي مجموعة هذه؟ من المجموعة الأولى. إذا ما هو أكبر أرقام فيها؟ في عندنا بسط ومقام 8، أصل المسألة من 8، والأخ شقي عصب 3. لو غيرت الآن الزوج بزوجة، الزوجة بزوج، ماذا يصبح؟ زوج بدل من الزوجة. الزوج ماذا له؟ الربع مع البنت الربع، والبنت لها النصف، والأخ أصل المسألة هنا في عنا ربع ونصف، أخذنا من 4. الآن إذا كان أصل المسألة مثلا أخذنا 8 و4، نأخذ مثال هنا على أخ لأم عدد 2، وأخت شقيقة 2، إخوة لأم يأخذنا الثلث، والأخوات شقيقات 2، إذا من أي مجموعة؟ من المجموعة الثانية، فيكون من مقام أحدهما، يا من مقام هذه أو هذا، ثلث واحد وثلثين. الآن سنأخذ مسألة أخ لأم عدد 2 وجدة وعم، نحن تطرقنا لهذا أثناء المسائل، لكن الأخ لأم عدد 2 ثلث، والجدة سدس، والعم عصبة. عندنا ثلث وسدس، ماذا نأخذ؟ الأكبر، ما هو؟ السدس. هذا نحن نمسح هنا. إذا عرفنا نحن عندما خلطنا نأخذ الأكبر إذا كانوا من قسم واحد، نصف ربع ثمن نأخذ الأكبر، ثلث ثلثين وسدس نأخذ الأكبر مقاما. أن هذا يسمى بسط مقام، الأكبر مقاما وإن كان يعني الأقل كسرا، من أجل أن نوزع عليه. الآن بدنا نخلط ما بين الأول والثاني، يعني اثنين وثلاثة، اثنين مع الثلث نصف مع الثلث، نأخذ زوج وأم وعم، أخذنا واحد من المجموعة الأولى وواحد من المجموعة الثانية، زوج وأم وعم. أما الزوج فسيأخذ النصف من هذه المجموعة، وأما الأم فتأخذ الثلث من هذه المجموعة. ماذا نفعل؟ ننظر إلى 2 و3 نضربها ببعضها البعض، 2 في 3 عرفنا من أين جاءت 6، إذن كيفما كانت. فإذا وجدنا الآن نعطي مثال آخر، سنجد كسرين من مجموعة وكسر من مجموعة أخرى، أخت شقيقة وأخ لأم، عدد 2 وأم. الأخت الشقيقة لها النصف والأم لها الثلث، لها السدس، والأخوة لأم لهن الثلث. في هذه الحالة عندنا من المجموعة الأولى ماذا يوجد عندنا؟ نصف وسدس، صحيح؟ نصف يعني من المجموعة الأولى. من المجموعة الثانية ماذا يوجد عندنا؟ ثلث وسدس. إذا نأخذ واحد وهو الأعلى، السدس. سدس الآن هذا السدس مع الاثنين ماذا يتفقان؟ كل واحد منهما يقبل القسمة على 2، صحيح؟ عندما نجد عدد كل واحد منهما يقبل القسمة على 2 نأخذ نصف أحدهما في الآخر. نصف 6 كم؟ 2 6، نصف 2 1، ب6 إذا نصف أحدهما إذا كانوا يشتركان في عدد معين، بالثلث، بالربع، بالنصف، يعني أكثر ما يكون في النصف، فنصف أحدهما في الآخر نصف، إذا صار في عندنا 6 أصل المسألة. مع أنه ماذا حدث؟ أنه يوجد من المجموعتين. الآن سنأخذ من المجموعتين ربع وسدس، واحد ربع من هنا والسدس من هنا مثلا. فالزوج وأم، زوج وأم وابن، الزوج له الربع والأم لها السدس، إذا ربع من هذه المجموعة والسدس. ماذا نفعل؟ كلاهما يقبل قسمة على 2 أم لا؟ إذا نصف أحدهما في الآخر، يا نصف الأربعة في 6 أو نصف 6 في 4، نصف 4 2 ب6 12، أو نصف 6 3 في 4 نفس النتيجة 12. هذا لا يمكن أن تقسم هذه المسألة على أقل من ذلك أبدا، بقي 7. طبعا سنأخذ أيضا إذا بتزوج بنتين وابن عم، الزوج له الربع والبنتين لهم ثلثا وابن العم عصر، فوجدنا الربع من هنا والثلثان من هنا، لا أربعة تنقسم على عدد ولا عددان متخالفة، نضربهما ببعضهما، 4 في 3 12، أصل المسألة. الآن سنأخذ عدد أكبر من المهم، زوجة وأم وابن، الزوجة لها الثمن، الأم لها السدس، والابن الباقي. إذا وجدنا ثمن وسدس، ماذا يقبل الثمن والسدس؟ كل واحد منهما يقبل قسمة على 2، إما نصف 8 ب6 أو نصف 6 في 8، نصف 8 4 في 6 أو نصف 6 في 8 3 في 8 ب24. نفس الشيء لو كان عندنا 3 عند ذلك نضرب 3 في 8 ب24. هذا كل ما يتعلق في بداية المسألة. بقي عندنا المسألة التي سألنا أخونا عنها الآن، نحو متى تزاد الأعداد؟ عندنا الآن سنكتب تحت هنا العول، تحت عنوان ما معنى العول؟ العول هو زيادة في الفروض. ما هو العول؟ زيادة في الفروض، يعني الأصل أنا عندما أقسم تفاحة تنقسم إلى قسمين، أجد أنه عندي قسم وقسم ثاني ومع ذلك ماذا يوجد؟ عندي فرض آخر ما أخذته. الآن هذه المسألة إذا كانت عندنا زيادة في الفروض، هذه الزيادة التي تكون في الفروض، سنأخذ أمثلة هذه الزيادة. لو جاء عندنا، سنأخذ الأرقام قبل أن نبدأ بها، 6 رقم 6 هذا تعول، يعني تزاد هذه إلى 7 8 إلى 7 8 و9 وعشرة بعد استغراق كل المسائل لا تزيد على ذلك. أما العدد 12 فيعود إلى 13 و15 و17. أما العدد 24 فيعود إلى 27. هذه فقط كل الحالات التي تزيد عن الفروض. سنأخذ مثالا. نعم لا يزيد العول عن هذه الأمور، فقط العول 6 إلى 7 8 9 10، وبعد ذلك 12 إلى 13 أعداد مفردة منفردة، 13 15 17 والـ24 تعود إلى 27. سنأخذ مثال زوج وأختين شقيقتين، الزوج له النصف والشقيقتين لهم ثلثين، نصف بثلاثة، أصل المسألة 6، نصف 6 3 و4 ثلثين، المسألة ما كفيت، عالت 6 إلى 7. اكتب لنا 7 فوق الطربوش حتى تبين تمام. هلا كان نشطب على 6 ومنحط بدالها 7. الآن رح نغير زوج وأخت شقيقة وأختين لأم، طبعا مو محصورين في هذه المسائل، لكن كيفما دارت المسائل تعود إلى هذا. زوج وأخت شقيقة واحدة، نعم، وأخوين لأم، الزوج له النصف والأخت الشقيقة لها النصف والأخوين لأم لهم السدوس، أصل المسألة 2 في 3 6، ثلث أم وسدوس ثلث، أخ الواحد يأخذ السدوس. إذن أصل المسألة 6، نصف 6 3 والنصف الثاني 3 والثلث 2، نجمعهم لقي 8، شطبنا على 6 وحطينا 8. الآن سنأخذ نجمع تقريبا ما بين المسألتين، زوج وشقيقتين وأم وأخ لأم، الزوج له النصف والشقيقات لهن الثلثين والأم لها نعم السدس بسبب تعدد الإخوة، والأخ لأم له السدس أيضا. في عنا المسألة فيها سدس وأيضا 3 من مضاعفات 6 و2 من مضاعفات، تبقى 6 كما هي، 3 4 1 1، لو جمعناهم لنا نجد أن 6 صارت 9. عندنا أيضا سنزيد على هؤلاء أخ لأم عدد واحد آخر نفس، لكن نزيد أخ لأم وأخت لأم عدد 2 وأم أخت لأم عدد 2، الزوج له النصف، الشقيقات ثلثان، الأم السدس والأخت لأم الثلث، نجمعهم نحط لها هلا من 6 الأصل، الزوج 3، الشقيقات 4، الأم 1 و2 الأخوة لأم، لو جمعناهم رح نلاقيهم وصلوا إلى 10. إذا عالت 6 7 8 9 10. الآن سنرى كيف تعود 12 إلى 13 و15 و17. نحن نأخذ زوج وبنتين وأم، هذا العول مثل اللي واحد مفلس بيأخذ كل واحد أنقص من حصته بشوي، هيك تقريبا بنفس الحصص تماما، الزوج له الربع، البنات لهم ثلثين، الأم لها السدس، أصل المسألة من 12. ليه؟ لأنه 6 و3 مشتركين، باقي عنا 6 و4، 6 بـ4 نصف أحدهما في الآخر 12، لو جمعناها فنرى أنه 12 صارت 3. بنتين وأم وأب وزوج، كثيرة ممكن تصير، يعني البنتين لهم الثلثين والأم لها السدس والأب سدس زائد عصبي والزوج له الربع، نعم. أصل المسألة أيضا 12، واضحة ليش؟ نعم، أنه في عنا 3 4 8 والسدس 2 والأب سدس 2 والزوج 3، ما في زيادة عصبي لذلك ما بنعطيه شيء، صاروا 10 12 15. سنأخذ مسألة زوجة وجدة وشقيقة عدد 2 وأخت لأم عدد 2، الزوجة لها، يوجد فرع وارث؟ لا يوجد، لها الربع، الجدة لها السدس، الشقيقات لهم ثلثان، وأخت لأم عدد 2 لون الثلث، أصل المسألة أيضا 12، ربعها ثلاثة، سدسها اثنين، تلتينهم ثمانية، والتلت أربعة. لو جمعناهم بنلاقي مجموع صفر. هذا ما يعود إليه. أخيرا عندنا في الأسفل ما نحطها زوجة وبنتين وأم وأب. الزوجة لها الثمن والبنتين لهم الثلثين والأم والأب كل واحد له السدس. أصل المسألة 24 لأنه 6 و8 24. نعم، 8 3 البنتين 16، الثلثين السدس 4 والسدس 4 وما بقي شيء للعصبة. طلع ما نجمعهم بيطلعوا 24، وهيك عادت كل مسألة إلى 24، من 24 إلى 27. تصور أنه أغلب ما مر معنا بالمسائل، واليوم يعني أعطينا بقية الفروض وأعطينا العدد أصل المسألة في الحساب والعول إلى أي شيء تعود كل مسألة. أهم شيء في العول أن نحفظ هذا، الستة تعود إلى 7 8 9 10 12، بتعود 13 15 17 24، تعود إلى 27. بعد ذلك إن شاء الله نحن توقفنا عن الفصول في الكتاب من أجل أننا جعلنا فصل مقحم من أجل أن نبين هذه الأمور حتى نستطيع أن نتابع مع الكتاب، وإلا الأمر صعب كنا أن نتابع مع الكتاب. إن شاء الله نتابع مع الكتاب إن وجدنا حاجة لأن نعود نقف بين سطور الكتاب بشيء معين، عند ذلك نستطيع أن نتابع مرة ثانية، والحمد لله.